ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 98 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه مسلم وهو من أفراد مسلم، أي انفرد الإمام مسلم بروايته ولم يخرجه الإمام البخاري، ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهما من أصحاب السنن. الحديث حديث طويل مليء بالفوائد والمسائل، حتى صنف فيه كما ذكرت الإمام ابن المنذر مصنفا كبيرا، واستخرج من هذا الحديث 150 مسألة من مسائل الفقه والأحكام. أرجو أن تتنبروا هذه اللطيفة التي ذكرت. أقول لقد صنف الإمام ابن المنذر في شرح هذا الحديث الجليل المبارك مصنفا كبيرا، استخرج منه 150 مسألة من مسائل الفقه والأحكام. وتعقب الإمام ابن المنذر الإمام النووي في مصنفه هذا، فقال النووي رحمه الله: ولو استقصى ابن المنذر لاستخرج من المسائل أضعاف ما استخرج، يعني لأخرج ما يقرب من 300 مسألة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن كل لفظة في الحديث فيها من الفقه والأحكام ما فيها. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين، وكنت قد شرحت المقدمة لكن أذكر فقط. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قلت نستطيع أن نستخرج من هذه الجملة والفقرة حكما مهما جدا، ألا وهو وجوب الحج على الفور أم على التراخي. وقد ذكرت أن قول جمهور أهل العلم أن الحج واجب على الفور لمن توفرت عنده شروط إيجاب الحج أو شروط وجوب الحج، وهي خمسة، وأضف إليها شرطا سادسا بالنسبة للمرأة المسلمة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ثم المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة، على خلاف بين أهل العلم في وجوب المحرم كشرط من شروط في وجوب الحج بالنسبة للمرأة المسلمة، هذا في حجة الفريضة وليس في حجة النافلة، وقد اختلف العلماء على قولين. ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المحرم شرط في وجوب الحج بالنسبة للمرأة المسلمة، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة، ولاحظوا هنا أن لفظة الرجل ولفظة المرأة وردت بصيغة النكرة التي تفيد الشمول والعموم، فلا يجوز لأي أحد أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، يعني تحل له أن يتزوجها إلا مع ذي محرم، لأن الشيطان له خطوات، وحين نقول ذلك لا ينبغي أن نتهم بأننا نشكك في أخلاقيات الرجال والنساء، لأن هذا مصادم للفطرة، فلقد فطر الله الرجل والمرأة على الجذب بين كل منهما، لأن الله تعالى قد أناط بهذا الجذب بين النوعين امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. فحيثما وجد الرجل وحيثما وجدت المرأة، مهما كان دين الرجل ودين المرأة، فإن الجذب بينهما حتى بالرؤية الخارجية بظاهر الثياب بسماع الصوت بالحركات بالعطر بغير ذلك، الجذب بين الرجل والمرأة أمر جبلي أمر فطري. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والأمر لا يحتاج إلى فذلكة ولا إلى فهلوة، ولا ينبغي أن يقال بأنهم كانوا يركبون في العصر القديم الإبل والخيل والبغال والحمير، وهن يركبن اليوم الطائرات والسيارات المكيفة والبواخر المكيفة. الله جل وعلا الذي شرع هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. ولا ينبغي لأحد أن يتوهم أن الشرع صالح لزمن دون زمن وصالح لمكان دون مكان، بل شرع الله محكم. لا أقول صالح لكل زمان ومكان، بل أقول يصلح كل زمان ومكان. شرع الله يصلح كل زمان ومكان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآيات: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. إذن الأحناف والحنابلة يرون أن وجود المحرم شرط في وجوب الحج بالنسبة للمرأة المسلمة. أما المالكية والشافعية فلا يرون المحرم شرطا في وجوب الحج بالنسبة للمرأة المسلمة إذا خرجت لحج الفريضة، بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة، بشرط أمن الفتنة ووجود الرفقة الآمنة. ويستدلون على ذلك بأدلة أيضا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليقه على قول الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. استدلوا بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستطاعة الزاد والراحلة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل وحديث ضعيف لا يصح مرفوعا له صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. في رواية علي بن حاتم قال: حتى ترى الضعينة، الضعينة تخرج تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. والضعينة هي المرأة في الهودج على ظهر البعير. فهم يستدلون بهذه الرواية وهي صحيحة على جواز خروج المرأة للحج، أي لحج الفريضة بغير محرم، ويرد عليهم في هذا الاستشهاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع ويخبر عن حال لا علاقة له بحكم من الأحكام كسفر المرأة بغير محرم، وإلا فإن الحكم منصوص عليه في الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفا. على أي حال، هم متفقون على أن المرأة لا يجوز أن تخرج للحج بغير محرم في حج النافلة، متفقون على ذلك، ومختلفون بالنسبة لحج الفريضة على التفصيل الذي بينته آنفا. فمن من الله عليه بشروط استطاعة، وأنا تكلمت في هذه المسألة في اللقاء الماضي وأفردت لها خطبة الجمعة بفضل الله جل وعلا، وبينت أنه لا يجوز لأحد أن يرجئ الحج إن كان قادرا بسبب إنفلونزا الخنازير، وذكرت بأن إنفلونزا الخنازير لعبة كبرى حقيرة قذرة جدا من مافيا الأدوية. وقد قرأت طوال الأسبوع الماضي كلاما ورب الكعبة يخلع القلب، والله لقد قرأت كلاما يخلع القلب، ولو سمعتموه والله لطاشت عقولكم. في هذه اللعبة القذرة الحقيرة التي تسمى في انفلونزا الخنازير. قرأت كلاما بشعا جدا، يعني لا أحب أن أشغل عقولكم وقلوبكم به، لأنه قد يحدث فتنة كبيرة جدا إن ذكرته على الملأ عبر شاشات الفضائيات كفضائية الرحمة مثلا، قد يحدث فتنة عظيمة، لكنها لعبة قذرة دنيئة حقيرة من مضي الدواء العالمية في أمريكا على وجه الخصوص لامتصاص دماء الفقراء والمحتاجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يرفع البلاء والوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يجوز لأحد أن يلغي الحج بسبب هذا المرض، لأنه ليس وباء يمنعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى أرضه أو الخروج من أرضه، وحينئذ سنسلم. المهم أن الحج يا أحبابي، أكرر، واجب على كل مسلم بالغ، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، وعلى المرأة بهذه الشروط مع المحرم. الراجح أنه على الفور، أنت لا تدري ما الذي يطرأ عليك بعد عام، بل لا تضمن أصلا أن تعيش إلى العام المقبل. لقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه شيخنا الألباني في أرواح الغليل أنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإن يسر الله لك أيها المسلم، أنا أخاطب الأمة كلها الآن، أخاطب عشرات الملايين بفضل الله جل وعلا، لا أخاطب هذه الألوفة القليلة بين يدي في جامع التوحيد، بل أخاطب عشرات الملايين في الأمة بفضل الله عز وجل. لا يجوز لك أيها المسلم أن ترجئ الحج أو أن تلغي الحج بسبب هذا المرض، وإنما إن من الله عليك بهذه الشروط التي ذكرت آنفا فيجب عليك الحج على الفور لا على التراخي، لأنك لا تدري ما يعرض لك. القول الآخر من باب الأمانة العلمية في بسط أدلة أهل العلم، وأنا أرجو من أولادنا أن يتعلموا هذا المنهج، أن تكون منصفا عادلا في الطرح، وأن لا تحتكر الرأي الآخر، وأن لا تحتقر، وأن لا تزدري. اطرح أقوال أهل العلم في المسألة، لأن المسألة من مسائل الأحكام. اطرح أقوال أهل العلم في المسألة ثم رجح أنت ما تراه بالدليل إن كنت من أهل الترجيح، لكن لا ترفع صوتك عاليا إن كنت قد تبنيت رأيا وأخذت به لتسفه المخالف بكل قوة. ليس هذا من فقه الخلاف ولا من أدب الخلاف. ولذا يقول علماؤنا: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. أنا أريد أن يكون هذا المنهج يعني منهجا سائدا في الأمة، أريد أن يتربى أولادنا وأجدادنا الصاعدة عليه. اختلف الأئمة واختلف الصحابة، لماذا لا تستوعب الأمة الآن هذا الخلاف بين العلماء؟ لا أقول بين من يدعون العلم الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، بل إذا كان الخلاف محصورا بين العلماء فواجب على الأمة أن تستوعب هذا الخلاف. واجب على الأمة أن تستوعب هذا الخلاف وأن تعي وأن تعلم أنه خلاف معتبر وأن تعلم أنه خلاف معتبر ما دام كل فريق من أهل العلم يطرح أدلته في المسألة ويبقى الأدب مظللا لبوتقة فقه الخلاف يبقى الأدب. سأقول أنا بوجوب النقاب مثلا وسأقول شيخ من شيوخنا وعالم من علمائنا كالشيخ الألباني مثلا بجواز كشف الوجه لا ينبغي أن تسفه الشيء ولا أن تتطاول عليه ولا أن تسيء إليه إطلاقا. الشيخ له فهم للأدلة وأنت إن كنت من أهل الأدلة وفهم الأدلة ومراتب الأدلة قد يكون لك فهم آخر لا حرج. أما لغة السب والشتم بل وإن شئت فقل لا أريد أن أكررها لأن لفظ لا طليق التي رأيتها في معالجة قضية النقاب رأيت واقعا مريرا أليما لا يمت إلى أدب الخلاف بصلة ولا إلى فقه الخلاف بصلة. اختلف معي على العين والرأس لكن كن مؤدبا وواجب علي أن أكون أنا أيضا مؤدبا معك. أما أن يصل الأمر إلى حد اتهام النيات هذا سفه لا علاقة له بالعلم في شيء إطلاقا. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم، الأنبياء اختلفوا صلوات الله عليهم أجمعين، اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان بنص القرآن في مسألة وبنص الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في مسألتين، ما الحرج؟ واختلف الأئمة. يا حبيبي في الله لو وقفت على مجلدات الفقه المعروفة في كل مذهب من المذاهب كل هذه المجلدات مسائل خلاف، كلها مسائل خلاف. أما مسائل الإجماع فهي قليلة جدا. لو وقفت على مسائل الإجماع لابن المنذر، لو وقفت على وريقات، لا أقول مجلدات، على وريقات، هذه المسائل التي أجمع عليها ومع ذلك لم يسلم لابن المنذر رحمه الله تعالى كل ما اختاره في مسائل الإجماع. سبحان الله. وأنا أقول يعني أود بكل صدق أن يتربى شبابنا وتتربى أجيالنا الصاعدة على هذا المنهج الفقيه المؤدب، احترام المخالف ما دامت المسألة محصورة في مسائل الأحكام والفروعيات. أما الخلاف المذموم من الألف إلى الياء على طول الخط كله هو الخلاف في أصل الملة والخلاف في أصل الدين والخلاف في العقيدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك قلقهم. قال شيخنا الشاطبي رحمه الله الاختلاف المذموم في الآية هو الخلاف في أصل الملة، أما الاختلاف في مسائل الأحكام فقد وقع بين الصحابة وهم أهل رحمة الله عز وجل. ما طردوا من رحمة الله بسبب خلافهم في كثير بل في عشرات. إيه رأيك لو قلت لك بأن ابن عباس قد خالف شيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة؟ أو الله إيه رأيك يا شباب؟ ابن عباس تلميذ زيد بن ثابت رضي الله عنهما ومع ذلك خالف ابن عباس شيخه زيد بن ثابت في أكثر من 100 مسألة ولا حرج. ومع ذلك كان في غاية الأدب مع شيخه، كان في غاية الأدب مع شيخه. كلكم يعلم موقف ابن عباس من زيد بن ثابت حين قام زيد ليركب دابته، أسرع ابن عباس ليجر الدابة لزيد بن ثابت، الله الله الله، ليقود له الدابة. فقال لا تفعل هذا مع عم رسول الله. قال هكذا ابن عباس المؤدب التلميذ قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقال ارفع إلي يدك، فرفع ابن عباس يده إلى شيخه فأخذها زيد بن ثابت وقبلها، قبل الأستاذ يد تلميذه وقال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. وده الأدب. ما تشوف حال الأئمة، حتى الأئمة مع بعضهم البعض، والله يا أخوانا يعني أنا يعني أتعمد أحيانا في كثير من الأوقات أن أدخل هذا البستان اليانع الماتع لأعلم نفسي قصرا الأدب، كيف كان يتعامل الأئمة مع بعضهم البعض. يا الله على الأدب، غاية في الأدب، غاية في الأدب. والله العظيم الشافعي، والله الشافعي كان يخشى أن يقلب الورق. سمع الصوت ده؟ كان يخشاه الشافعي أن يقع منه بين يدي أستاذه إمام دار الهجرة مالك بن أنس. صوت الورق، إيه الأدب ده؟ الإمام أحمد تلميذ الشافعي، حالة ضخمة جدا، تلميذ إمام أهل السنة تلميذ الشافعي أيضا، ومع ذلك يقول إيه؟ يقول ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا ودعوت الله فيها للشافعي. الله الله الله، تصور الإمام أحمد ما يدعو 40 سنة في كل صلاة لشيخه. أنت بتدعي لي ولا مطنش؟ ادعي. اللهم تقبل يا رب. شايف الوفاء والصدق؟ حتى أن عبد الله ابن الإمام بيقول يا أبتي من الشافعي هذا الذي أراك تكثر الدعاء له؟ فقال الإمام يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. أنا مش عاوز أستطرد في الجزئية دي، بس عاوز أعلم أولادنا أدب الخلاف وفقه الخلاف. ما تخالف أي أحد من العلماء، بس اوعى تتطاول عين تقول شباب الألباني مين وابن حجر مين وابن زلط مين. بالراحة يا أخوة شوي، بالراحة يا حبيبي شوي، بالراحة شوي. والله ما نعرف حاجة، والله ما نعرف حاجة، وأنا بحلف بالله ما نعرف حاجة. هو أنا عشان قرأت لي كتابين شرشر نط أكل البط هحط راس الراس الألباني أنا كمحمد حسان؟ والله العظيم يبقى سوء أدب وقلة دين وقلة ورع وكل ما شئت. أنا أحط راس برأس الفحل ده؟ تبقى من علامات الساعة، والله من علامات الساعة. فربنا رزقنا الأدب، ربنا رزقنا الأدب. شاشات الفضائيات مليانة الآن بقلة الأدب وبسوء الأدب، وكل واحد طالع كأنه هو يعني العالم الأوحد اللي يقول وما حدش تاني يفتح بق. يا عم بالراحة شوية، هو أنت نبي وأنت رسول؟ الناس دول أنت إله بقى، إحنا بشر. وقد يحضرني دليل ويغيب عني أدلة. المهم اختلف الأئمة الكبار في حكم الحج، هل هو على الوجوب أم على التراخي؟ اختلفوا. يرى الأحناف والحنابلة أن الحج على الفور واجب، ويرى المالكية والشافعية أن الحج على التراخي، وكل فريق له أدلة. طب اللي قالوا على الفور استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما عرض له، واستدلوا بقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. قالوا اللام في قوله تعالى ولله تسمى بلام الإيجاب ولام الإلزام، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس إلى غير ذلك. طب والفريق الآخر استدل أيضا بالحديث الذي نحن بصدده، وهذه اللفظية التي جاءت بكل هذا الخير. قال جابر بن عبد الله: هذا دليل الفريق الثاني، فريق المالكية والشافعية. قالوا كما في صحيح مسلم حديث جابر يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العام العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قالوا: ولو كان الحج على الفور لحج النبي في العام 9 وما أخره وما أجله عاما. إذن هو على التراخي وليس على الفور. بل ومن أهل العلم، خلي بالكم مسائل الخلاف دي مهمة، من أهل العلم من يرى أن الحج فرض في العام 6، بل وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يرى أن الحج فرض في العام 7، وهناك قول ثالث لبعض أهل العلم أن الحج فرض في العام 8، وهناك قول رابع لبعض أهل العلم أن الحج فرض في العام 9، وهذا ما رجحه الجمهور، وهو الذي انتصر له شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل فريق له أدلته. فلو كان الحج واجبا على الفور ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علماءنا الذين يقولون بالفورية ردوا على هذا الدليل ردا جميلا، فقالوا: لقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عاما حتى يطهر البيت ممن يطوفون حول البيت وهم عراة، وحتى يطهر البيت من كل مظاهر الشرك والوثنية كالأنصاب والأصنام التي نصبت على جدران ونواصي ونواحي البيت الحرام. فرد عليهم أيضا أهل الفريق الأول وقالوا: هذا كان في فتح مكة، كان سنة كام؟ 8، في العام 8. طب الحج فرض في العام 9، ولما فتح النبي مكة كان قد طهرها. فانظر إلى الخلاف عشان تتعلم سعة الصدر وقبول الرأي الآخر، ما دام الذي يطرح الرأي الآخر عالم من علمائنا له فهمه للأدلة. سبحان الله، أنا أعجب حين يحكم بالبدعية شيخنا الألباني على من وضع اليد على الصدر بعد الرفع، ويقول بالسنية شيخنا ابن باز بوضع اليد على الصدر بعد الرفع، ودليلهما واحد، واختلاف الجبلين في فهمهما للدليل. سبحان الله. ولما وقد اختلف قبلهم الصحابة في دليل واحد: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. في أوضح من كده؟ ما فيش أوضح من كده. ومع ذلك اختلفوا. فريق صلى في الطريق حين حان وقت صلاة العصر، والفريق الآخر قال: لا، لسه ما وصلناش بني قريظة، والنبي قال ما تصلوش إلا في بني قريظة، مش هنصلي حتى لو أذنت العشاء. وفعلا صلى فريق العصر في وقت في الطريق، وأخر فريق آخر من الصحابة السادة صلاة العصر حتى خرج وقتها، وصلوها بعد فوات الوقت في بني قريظة بالفعل. وأنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره، ما أبطل النبي صلاة فريق من الفريقين، بل أقر الصلاتين وأقر العملين والعظمة، أنه جمع الفريقين بعد ذلك في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. يا رب فهمنا دي، يا رب استوعبنا يا أولادي. مستوعبينها الأخيرة دي؟ يعني الصفوف المبعثرة دي مش ممكن أبدا تنصر دينا ولا تنصر أمة أبدا، أمة مبعثرة، وكل فصيل حتى من فصائل العمل الإسلامي يزعم لنفسه الكمال والنضج والرشد و هذا التشرذم لن ينصر الدين، لأن التنازع قرينه الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مش يقول لك الخلاف أمتي رحمة، لا ده مش حديث، مع تقدير الكل مشايخنا الأجلاء الذين يعني ذكروه في بعض كتبهم، الحديث لا يصح سندا ولا متنا، اختلاف أمتي رحمة لا يصح سندا ولا متنا، الاختلاف شر كله. أقصد في أصل الدين بلا نزاع وبلا خلاف، أقصد في مسائل الأصول في مسائل الاعتقاد، أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد بينت لكم حكمه مرارا، ولن أمل من تأصيل هذا ليصبح منهجا بين أولادنا وأحبابنا وطلبة العلم من أجيالنا الصاعدة. أسأل الله أن يرزقنا يوم الفقه والفهم والأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يبقى فريق يقول بأن الحج واجب على الفرض، وفريق يقول بأن الحج واجب على التراخي، بس بشرط، حتى لو هتأجل بشرط أن تكون عاقد العزم والنية على الحج إن يسر الله لك ذلك، لكن حتى بدون نية لا ما ينفعش. اشترط المالكية والشافعية ذلك، لأن نية المرء خير من عمله، ولو مات الإنسان على هذه النية نفعته إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. خلي بالك، ما نوى، يعني أنت لو نويت الآن بصدق خيرا لوجدته مسطورا لك في كتاب الحسنات بين يدي رب الأرض والسماوات. طب والله العظيم احنا مقصرين، ده أنت ممكن تقعد بس كده بصدق، بس بصدق وتشتغل، كنت تيجي يوم القيامة مثلا تلاقي مكتوب لك انك تصدقت بجبل تمر، جبل، تقرأ في الصحيفة تصدقت فلان فلان بجبل من التمر، تألف ده مش صحيفتي أكيد، ده مش كتابي يا عم، كتابك وانت في مصلحة الضرائب، كتابك وصحيفتك. قال طيب أنا ما تصدقتش أبدا طوال عمري بجبل من التمر، أنت فعلا ما تصدقتش بجبل من التمر، ولكن تصدقت بتمرة واحدة خالصا لله، فقبلها الله منك بيمينه ورباها لك أو نماها لك، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى صارت التمرة عند الله كالجبل. إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنية خير من العمل، نية المرء خير من عمله، وكلكم قد سمع مني مرارا حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهو مخرج في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، هذا محل الشاهد من الحديث، عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، اسمع، قال: فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال الصادق: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله، جميل والله العظيم. فهو بنيته، النية يا شباب فأجرهما سواء. تصور أجرك كأجر من بنى المسجد ودار الأيتام، وكأجر من تحرك في الدنيا ليعلم الناس العلم الصحيح. نية، نية مهمة جدا، ومعالجة النية ليست بالأمر الهين، وإنما أمر يحتاج منا إلى يقظة وإلى انتباه وإلى مداومة، أن تصحح النية وأنت في طريقك إلى مجلس العلم، وأنت في تعطي أخاك مثلا شيئا من الطيب، وأنت تنفق جنيها، إلى غير ذلك من الأعمال. جدد النية. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج. هذا طيب، أنا كنت أتكلم عن الطيب دلوقتي. يا سلام، الهدية تهدى، هذه هدية لحضرتك، الله يكرمك، الله يكرمك. والأخ صاحب الطيب يعني أسأل الله أن يأجره مرتين، مرة لي ومرة للوالد، جزاكم الله خيرا. والهدية تهدى، هذا تأصيل شرعي صحيح، يعني له أصل، الهدية تهدى له أصل. الله يكرمك، الله يبارك فيك. هل تريدون الدليل؟ الدليل في صحيح البخاري، ترجم الإمام البخاري بابا في الصحيح بعنوان باب الإهداء إلى المشركين، باب الإهداء إلى المشركين. فلقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جبة من حرير، فقال له يا رسول الله كيف ألبسها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، لأن النبي قال يلبس هذه من لا خلاق له، اللي هو الحرير، إن الحرير محرم على الرجال، فقال كيف تكسونيها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، قال أما إني لم أكسكها أو لم أهديكها لتلبسها، فأهداها عمر لأخ له في مكة قبل أن يسلم. فيجوز أن تهدى الهدية، وما ظنك إذا كانت الهدية من رسول الله. أنا هذا دليل شرعي على جواز ما صنعت، حتى لا يغضب الأخ مني، جزاه الله خير. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، قال جابر فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. هنيئا لأهل الاتباع، والله العظيم هنيئا لك أيها المتبع، ما أعظم أن تقتفي الأثر، وما أروع أن تسير على الدرب، وأن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل في الرفقة عن عالم، وأن تبحث عن عالم أو عن شيخ من طلاب العلم على الأقل ليعلمك النسك، كما فعله سيد من حج واعتمر صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر بقين من ذي القعدة، يا سلام، خرج لعشر بقين من ذي القعدة، المشوار طويل، المسافة بعيدة، وكان يركب الناقة، يركب القصوى، إنما النهاردة في ما شاء الله حج سريع، الناس بتروح وترجع قبل عرفة طبعا، يعني حج سريع بعد عرفة بيومين تلاقي الناس بفضل الله هنا، يعني أسأل الله أن يتقبل. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة، وذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، والمواقيت نوعان، خلي بالك، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قول رب البرية: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وفي قول آخر تسع ذي الحجة، وفي قول ثالث شهر ذو الحجة بأكمله. هذه المواقيت الزمنية للحج، يعني لا يجوز لأحد أن يذهب لأداء المناسك وقصد الشعائر في غير هذه الأوقات التي حددها ديننا. لأن بعض الصحفيين، قرأت بنفسي له هذا العمود، كان يقترح أن يقسم المسلمون أنفسهم في الحج إلى مجموعات. المجموعة تطلع في الربيع، والله بنفسي قرأت، مجموعة تطلع في الربيع، ومجموعة تطلع في الشتاء، ومجموعة تطلع في وقت الحج، بدل ما تكردسوا هناك في بعض وتدسوا في بعض وتموتوا بعض، ما تقسموا نفسكم وتخلوا عندكم الفار. إن الله وإنا إليه راجعون. طبعا كلام يضحك ضحكا كالبكا، وتسمع الآن من يتكلم في دين الله وهو لا يعرف شيئا البتة عن دين الله. لا أقلل من قدر أحد والله، لكن أقلل من قدر وشأن كل من يتطاول على القول على الله بغير علم، بغير علم، لأن القول على الله بغير علم أخطر من الكفر بالله، أخطر من الشرك بالله. لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله بغير علم. وطبعا أمثلة كثيرة وأدلة كثيرة، ولا أريد أن أتعرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده أنا بنصح الأمة ألا تأخذ العلم. إحنا ما بنلزمش أحدا، يعني أنا لا ألزم حتى طالبا من طلاب الآن بلي عنقه أن يقبل وأن يأخذ ما أقول، إنما أنا أبين الحق بدليله من القرآن والسنة. فبنصح الأمة ألا تأخذ الدين والحق إلا من العلماء الذين يقولون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة. إنما المذهب الأرائيتي ما ينفعش. وقد تسمع نصف ساعة متحدثا يتحدث لا تسمع آية ولا حديثا، بل قد تسمع حلقة كاملة لا تسمع آية ولا حديثا. وأنا أرى وأرى وأرى ورأيت ورأيت ورأيتي ورميطي، ويبقى دين ويبقى علم. ما هوش علم، مش علم. إنما الدين قال الله، قال الرسول، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. الزمانية عرفناها، أما المواقيت المكانية فهي أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها علامة ومكانا لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذا المكان إن أحرم منه أو أحرم بمحاذاته. لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلا بإحرام. لا يجوز لأحد أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية إلا وهو محرم. اسمع الحكم اللي أنا حوله ده: فمن تجاوز الميقات المكاني الذي يتبعه إن أراد الحج أو العمرة فعليه دم جبران. عند جماهير أهل العلم عليه دم جبران، طب ايه المواقيت؟ النبي حدد 4 مواقيت وعمر حدد الميقات 5. والله رضي الله عن عمر ما ملهم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت 4: ذي الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، سمى الآن أبيار علي. الميقات الثاني هذا ميقات أهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. الميقات الثاني الجحفة، الجحفة وهي التي تسمى الآن برابق، وهي ميقات أهل مصر والشام ومن مر بها. الميقات الثالث قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد وأهل الطائف ومن مر به. الميقات الرابع هو يلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. أما الميقات الخامس حدده عمر رضي الله عنه لأهل العراق، وهو يعرف بذات عرق. لما حدد النبي المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، أي لأهل هذه المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت المكانية، حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس بزوج من؟ زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنها. نفست أسماء بنت عميس وولدت، وضعت ابنها في الميقات، وضعت محمد ابن أبي بكر رضي الله عن الصديق. سبحان الله، ننظر إلى جلد المرأة وإلى قوة المرأة، تخرج وهي يعني على مشارف الوضع بساعات، لأن المكان من المدينة لذي الحليفة 3 أميال، مسافة قليلة جدا. وضعت أسماء بنت عميس. طيب شوف بقى النبي اللي بيشرع للأمة عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ قالت: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ والجواب في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.